بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها أو تشبه بالرجال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذا الباب خاص بلباس المرأة، وذلك لأهمية هذا الموضوع خصوصا في هذا العصر الذي طغت فيه العوائد الغربية على المسلمين، وغيرت فيه آداب اللباس خصوصا بالنسبة للنساء، لأن النساء فتنة، وشياطين الإنس والجن يحرصون على بعث هذه الفتنة لأجل أن يغير أوضاع المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء في خطبة حجة الوداع في عرفة، قال: استوصوا بالنساء خيرا. وهذا لأهمية النساء والمحافظة عليهن، ولكن أهل الفهم السيء والمغرضون فهموا من هذه الوصية أن المرأة يجب أن تترك حريتها، وأنها يترك لها الحبل على الغارب، وأن هذا من حقوقها إلى آخره، في حين أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد بذلك المحافظة على هذه المرأة التي هي أم المجتمع المربية وسيدة البيوت، فهو يوصي بالاهتمام بها، ليس القصد أنها تعطى حريتها وأن هذا من حقوقها كما يفهمون. في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فتنة بني إسرائيل التي حصلت بهم وأوجبت لهم العقوبة كانت في النساء، لما تركوهن يعملن ما شئن في اللباس والزينة والتعرض للرجال، حصل ما حصل من فساد الأخلاق وضياع الحياة والحشمة، فشت فيهم الجريمة الزنا بسبب إهمال المرأة، لأن المرأة تحتاج إلى من يضبطها وإلى من يراعيها وإلى من، ولا تترك. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، والقوامة ليست مقصورة على النفقة كما يفهم بعضهم، قوامة أهم في أهم من النفقة، وهو القوامة عليها بصيانتها وحفظها، لأنها درة ثمينة إذا ضيعت ضاعت، إذا ضاعت ضاع المجتمع. وفي حديث ثالث قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. النساء فيهن فتنة، أنهن موضع الحرف وموضع الشهوة، فإذا لم يضبطن بضوابط الشريعة سببنا للمجتمع النكبات والعقوبات، ضاعت البيوت والأسر، لأن أساس الأسرة هي المرأة، كانت صالحة صلحت الأسرة بإذن الله. ولهذا يقول الشاعر حافظ إبراهيم، يقول: والأم مدرسة، والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، إذا أعددتها أعددت شعبا، لأن تربي الشعب. أنا لا أقول دعوا النساء سوافرا مثل الرجال يجلن في الأسواق، شؤونهن في بيوتهن كثيرة كشؤون رب السيف والمزراق. المرأة لها دور كبير في المجتمع، وهي درة ثمينة يحافظ عليها ولا تضيع. ومن ذلك ما جاء في هذا الباب من بيان لباس المرأة المسلمة، لأن اللباس هو الذي يسترها ويحفظها من الأنظار المسمومة. نعم. باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها أو تشبه بالرجال، عن أسامة. نعم. تنهى المرأة أن تلبس ما، يعني عن شيئين: أولا أن تلبس لباس الرجال تتشبه بالرجال، ثانيا أن تلبس ما لا يسترها، لأن يكون شفافا خفيفا لا يستر ما وراءه، يكون فتنة، كاسيات عاريات لابسات الملابس لكنها لا تسترهن، فهن عاريات وإن كن لابسات كما يأتي. أو تلبس لباسا ضيقا يحدد أعضاءها ويحدد مفاتنها، وهذا أشد، لبسها البنطلون الآن وأشياء تحدد أعضاءها ومفاتنها، فلا تلبس الضيق ولا تلبس ما يلتصق ببدنها، بل تلبس فضفاضا واسعا، فيجب الانتباه لهذا. والآن الملابس التي تباع في معارض الملابس كلها ملابس غربية، ما تجد فيها ملابس على المطلوب على ما يأمر به الشرع، بل تجدها ملابس غربية، بنطلونات وما أدري كيف وأسماء لا تستر، هذا ضياع، وهذا إهمال، وهذا تعريض للأمة للخطر، يجب التنبه لهذا، وأن تمنع هذه المحلات من بيع ما لا يليق بالنساء. العباءات، العباءة شرعت، أو الجلباب فوق الثياب، فوق الثياب تستر، فوق الثياب تستر زينة الثياب وزينة الحلي وزينة العباءة أو الجلباب الكبير أو الملاءة تستر فوق الثياب، تكون على رأس المرأة إلى قدميها، تستر رأسها من رأسها إلى قدميها فوق ملابس الثياب. الآن جعلوا عنايتهم بهذه العباءة ليفسدوها، وقد أفسدوها، جعلوها عباءة شفافة رقيقة تلتصق بالبدن، زينوا فيها تقريزات وأشكال يسمونها المخصرة والمقصرة ما أدري كيف، ما صارت عباءة، أفسدوها. فتركها أولى من لبسها لأنها أصبحت لا فائدة فيها. الواجب على المسلمين أن يتنبهوا لذلك، يجب على القيم على البيت أن يتنبه لذلك، يجب على هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تتنبه لذلك، يجب فوق ذلك على ولاة الأمور، يجب عليهم أن يمنعوا هذه الأشياء من المجتمع، وأن يمنعوا التجار من استيراد هذه الملابس الفاضحة، ملابس التي لا تستر بل تزيد فتنة، تزيد الفتنة، نسأل الله العافية. إما ملابس قصيرة وإما ملابس شفافة وإما ملابس ضيقة وإما ملابس زينة وفتنة، هكذا هذا الوضع الآن إلا ما شاء الله، يجب التنبه لذلك. نعم. عن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها له دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك لا تلبس القبطية؟ فقلت: يا رسول الله، كسوتها امرأتي. قال: مرها أن تجعل تحتها غلالة، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. رواه أحمد. نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى لبعض أصحابه حلة قبطية، أصلها قبطية بالكسر، نسبة إلى القبط من أهل مصر، لأن أهل مصر كانوا في الأصل يتكونون من القبط وبني إسرائيل، وكان الملك بيد القبط، وكانوا متسلطين على بني إسرائيل، فالحلة تنسب إلى، وكان القياس أن يقال قبطية بالكسر، لكنهم شكلوها بالضم قبطية. نعم. فهذا الصحابي نظرا لحاجة امرأته، هذا أولا فيه الإهداء، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، فقد أهدى إليه دحية الكلب رضي الله عنه، هذه الحلة التي وصلت إليه أهداها للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول أهداها لهذا الصحابي، الصحابي رأى أن امرأته بحاجة إليها لقلة ما بأيديهم، فكساها امرأته، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها عليه، سأله لماذا لم يلبسها، قال: إنه كساها امرأته، أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكن أرشده إلى أن تجعل تحتها لباسا غلالة، يعني لباسا يلي الجلد، سمى الشعار، الشعار، الشعار والدثار، الشعار الذي يلي الجلد والدثار الذي فوقه، تجعل شعارا تحتها لأنها رقيقة تصف ما وراءها. ففي هذا دليل على أنه يشترط في لباس المرأة أن يكون كثيفا ساترا لما وراءه، وأن لا تلبس الرقيق من الثياب الذي يلتصق بجسمها، أو الذي أو الشفاف الذي لا يستر ما وراءه. نعم، أعد الحديث. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها له دحية الكلبي، ودحية الكلبي وصلت إليه من غيرها أيضا. نعم. فكسوتها امرأتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك لا تلبس القبطية؟ فقلت: يا رسول الله، كسوتها امرأتي. فقال: مرها أن تجعل تحتها غلالة، فإني يعني تحتها ما يلي جلدها من أجل أن يخفي ظهوره من وراء القبطية. وين اللي يلبسنا الآن الملابس الشفافة أو الملابس القصيرة أو من الملابس الغربية؟ نعم. فقال: مرها أن تجعل تحتها غلالة، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. رواه أحمد. نعم، أن تصف حجم عظامها لأن شفافة لا تغطي ما وراءها، ومن باب أولى إذا كانت ضيقة تصف الأحجام والأعضاء والمفاتن مثل البنطلون الذي ابتليت به نساء المسلمين اليوم وتسابقن عليه، يلبسنه ويلبسنه بناتهن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي تختمر فقال: لية لا ليتين. رواه أحمد وأبو داود. أم سلمة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليها وهي تختمر، يعني تضع الخمار على رأسها الذي يغطي رأسها، فقال عليه الصلاة والسلام: لية، يعني تلويه مرة واحدة، ولا تلويه ليتين لئلا يشبه عمامة الرجل، لأن عمامة الرجل هي اللي تلوى عدة أكوار، فالمرأة يكفي أن تلفه لفة واحدة تستر رأسها. فقال صلى الله عليه وسلم: لية لا ليتين، لا ليتين، يعني لا تديره على رأسها مرتين، يكفي مرة واحدة لئلا تتشبه بالرجال. فهذا في دليل على منع المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، على رؤوسهن أمثال أسنمة البخت المائلة، لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها، ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. رواه أحمد ومسلم. هذا حديث عظيم، وفي صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بخبر يحدث في المستقبل، لأن هذا مما أطلعه الله عليه، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم وأعلام نبوته، وهو إخبار معناه النهي والتحذير، معناه النهي والتحذير من هذا إذا حدث، أن تجتنبه المسلمة، وسيحدث كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لنحذره إذا حدث، تتجنبه المرأة المسلمة، ووليها أيضا يجنبها إياه. صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، يعني لم يحصل هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، وإنما سيحصل بعد وفاته. فمن شفقته على أمته ونصحه لهم يبين لهم ما يحدث في المستقبل مما فيه خطورة عليهم، ليحذروه ويجتنبوه. لم أرهما بعد. نساء، الصنف الأول نساء كاسيات عاريات يلبسن لباسا لا يسترهن، إما لقصره وإما لشفافيته، فلا يستر ما وراءه. وكثير من النساء يوم يذهبن إلى الحفلات وهن بمثل هذا اللباس، كاسية عارية لابس ملابس لكن لا تستره، بل إنها تبدي نحرها وظهرها وساقيها وعضديها، وتذهب إلى هذه التجمعات لأنها فتنة، والشيطان يزين لها ذلك من أجل أن تفتن الناس. ولهذا يسمون المرأة حبالة الشيطان، يحبل بها حبالة، هي الفخ أو الشيء الذي يوضع ليصطاد الطيور وغيرها، فهن حبالة للرجال، الشيطان يحبلها لهم، فيجب على المسلمة أن تحذر من ذلك. كاسيات عاريات يعني يلبسن ملابس لا تسترهن، إما لقصرهن وإما لشفافيتهن، فلا يسترن ما وراءهم. وقيل كاسيات من نعم الله، عاريات من شكرها. كاسيات عاريات مائلات مميلات، مائلات عن الحق في أنفسهن، مميلات لغيرهن، مائلات عن الحق في أنفسهن، مميلات لغيرهن، مائلات عن الستر إلى الانكشاف وإلى الملابس الفاضحة، ليملن من ينظر إليهن ويفتنه. وقيل مائلات يعني في مشيهن، يتمايلن في مشيهن ولا يمشين المشية المحتشمة، وإنما تمشي مشية الميلاء لأجل الفتنة. مميلات لمن ينظر إليهن. وقيل مائلات يعني في شعورهن، يمتشطن المشطة الميلاء لأجل الفتنة أيضا. وكل هذه التفاسير كلها تدل على تحريم هذه الصفات لما فيها من الفتنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: على رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائلة. والبخت هي الإبل المشرقية، إبل خراسان. البعير له سنامان، فالمرأة تجعل لها رأسين، رأس خلقي ورأس صناعي تصنعه هي، بحيث إذا رأيتها تظن لها رأسين، تجمع شعرها وتلفه فوق رأسها وتجعله كأنه رأس آخر، فيكون مثل البعير الذي له سنامان. وهذا من أجل الفتنة، وهذا واقع الآن وكثير في رؤوس النساء. إذا رأيتها ترى ما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، ترى امرأة لها رأسان، أو كأنها تحمل على رأسها شيئا. إيش الداعي لهذا؟ لماذا لا ترسل شعرها وتستره كما كانت نساء الصحابة رضي الله عنهم؟ لماذا؟ إلا الفتنة والعياذ بالله، والقدوة السيئة، والأخذ بالعوائد الباطلة المجلوبة إلينا. على رؤوسهن كأسنمة البخت، جمع بخاتي، وهي الإبل المشرقية. ثم بين الوعيد الوارد في حق هذا الصنف من النساء: لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها. هذا وعيد شديد، ويدل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. لا ترى الجنة بعينها ولا تشم رائحتها، ورائحتها توجد من مسافة 70 سنة، هي لا تشمها، بعيدة عنها، حرمت من ذلك. هذه عقوبة شديدة والعياذ بالله. فعلى المسلمة أن تتقي الله في نفسها وفي بناتها وأخواتها ومن ولاها الله عليهن، مائلات مميلات، تميل هي في نفسها وتميل بناتها، تربيهن على السوء وعلى الفضيحة في اللباس. فعلى المرأة أن تتقي الله وأن تتنبه، ولا تغتر بالموضات، ولا تغتر بالنساء التي لا يبالين بالستر، لا تغتر بهذا، تنقذ نفسها وتنقذ من تقدر على إنقاذه من هذه الورطات، لأن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يقع، وقد وقع عيانا. والصنف الثاني: رجال معهم سياط كأذناب البقر، يضربون بها الناس ظلمة، يضربون الناس بغير حق. قالوا هذا ينطبق على الشرط، على بعض الشرط الذين يسخرهم الظلمة لضرب الناس من غير حق، هذا ظلم، لا يجوز الضرب بغير حق. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل، رواه أحمد وأبو داود. هذا التشبه، تشبه أحد الصنفين بالآخر. لا يجوز للرجل أن يتشبه بالنساء في لباسهن ومشيتهن وكلامهن وميوعتهن والتجمل، تجمل النساء لا يجوز له ذلك، لأنه رجل يطلب منه القوة والخشونة والشهامة، لا يطلب منها النعومة واللين. هو رجل يتصف بصفات الرجال. وكذلك من التشبه بالنساء حلق اللحية، هذا من أنا أشد أنواع التشبه بالنساء، حلق اللحى، يكون الرجل كالمرأة. اللي يفرق بين الرجل والمرأة هو اللحية، وإلا إذا حلق لحيته صرت لا تفرق بين وجه المرأة ووجه الرجل، فأزال العلامة الفارقة. هذا من تشبه الرجال بالنساء، خلقه الله رجلا وحول نفسه إلى أنثى. وكذلك في المقابل لعن المرأة أن تلبس لباس الرجل أو تمشي مشية الرجل أو تتولى أعمال الرجل، تتولى أعمال الرجل ووظائف الرجال، هذه ملعونة، نسأل الله العافية. المرأة لها عمل خاص بها، لا يجوز للرجل أن يتولاه، والرجل له عمل لا يجوز للمرأة أن تتولاه، فلا يتشبه أحدهما بالآخر في جسمه وملابسه وحركاته وكلامه، ولا يجوز لأحدهما أن يتولى عمل الآخر، لأن هذا من أعظم التشبه. وهذا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله، واللعن يدل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. فيجب على الرجال أن يتميزوا عن النساء، ويجب على النساء أن تتميز عن الرجال، هذا هو الواجب، وليس الذكر كالأنثى. أما إذا صار الذكر مثل الأنثى أو الأنثى مثل الذكر تغير الوضع، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو يتحول إلى صفات الأنثى. لكن لو قلت له أنت مثل الأنثى يغضب عليك أو يقتلك بقى. لو قلت له أنت مثل الحريم، أنت مثل المرأة، يقتلك أو يضرب، في حين أنه يصنع بنفسه هذا الشيء فيكون مثل الأنثى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل، رواه أحمد وأبو داود. هذا من التشبه في اللباس، تشبه في اللباس، فالرجل لا يلبس ملابس النساء والنساء لا تلبس ملابس الرجال، هناك ملابس مخصصة للرجال، أقمشة مخصصة للرجال وأقمشة مخصصة للنساء، هناك تفصيل خاص بالنساء وتفصيل خاص بالرجال، هناك لبسة، صفة اللبس أيضا خاصة بالنساء ولبسة خاصة بالرجال، فلا يتشبه أحدهما بالآخر، الكل يتميز عن الآخر بخاصيته، ولا يتميع المجتمع، فرجاله يتحولون إلى النساء والنساء تتحول إلى الرجال، هذا من الانتكاس، وهذا خلاف الفطرة التي فطر الله الناس عليها. الآن يقولون المرأة مثل الرجل، ليه؟ ليه تفرقون بين الرجل والمرأة؟ المرأة إنسان مثل الرجل، تعمل كل أعمال الرجال، ليه تخصون النساء بعمل والرجال بعمل؟ وهو الرجال بملابس والنساء بملابس، مع أنها إنسان لها حقها، نعم لها حقها اللائق بها، لائق بها، أما حقها الذي لا يليق بها فليس هذا حقا لها، هذا ما هو حق لها وهذا ظلم لها. أنت تريد أن تكرم المرأة لهذا وأنت تظلمها، إذا وضعتها في غير موضعها فقد ظلمتها. أليس إكرام المرأة أن تضعها في غير موضعها؟ إكرام المرأة أن تضعها في موضعها، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. فالنساء لها وضع في المجتمع والرجال لهم وضع في المجتمع، تميز كل صنف بما ميزه الله به من أجل تبقى الرجولة في المجتمع وتبقى الأنوثة الكريمة في المجتمع. نعم. باب التيامن في اللباس وما يقوله من استجد ثوبا. نعم، هذا من آداب اللباس، أنه إذا لبس ثوبا يبدأ باليمين، يدخل يده اليمنى قبل اليسرى في الكم، وعند الخلع بالعكس، يخلع اليسرى قبل اليمنى. النعل يبدأ باليمنى، ينتعل باليد الرجل اليمنى، والخلع بالعكس، يخلع اليسرى قبل اليمنى، وهكذا. فاليمين تستعمل للأمور الطيبة، واليسار تستعمل لإزالة الأذى، إزالة الأذى وما أشبه ذلك. فيبدأ بالميامن في لباسه. نعم، أعد. باب التيامن في اللباس. هذا التيامن، التيامن أن يبدأ باليمين. نعم. وما يقوله في ثوبه وفي نعليه نعم. وما يقوله من استجد ثوبا. من آداب اللباس أنه يقول ما ورد عند لبسه، أن يحمد الله ويشكره، وأن يدعو الله أن يجعله لباسا، لباس خير، ولا يجعله لباس شر. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا، إذا استجد يعني إذا لبس ثوبا جديدا، نعم، إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء. سماه باسمه، إن كان عمامة يقول اللهم اجعل هذه العمامة، أو إن كان قميص اللهم اجعل هذا القميص كذا، أو غير ذلك من الملائكة، يسميه باسمه. نعم. سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم أو رداء، أو يقول اللهم يحمد الله على هذا الرداء وأن يجعله خيرا عليه كما يأتي. نعم. ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، يعترف بنعمة الله عز وجل. نعم. أسألك خيره وخير ما صنع له، هذا الدعاء، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، رواهما الترمذي. نعم، ما خير ما صنع له هذا اللباس، عمامة أو قميصا أو رداء، ما صنع له أنه صنع للخير والستر والجمال، هذا الذي صنع من أجله، لم يصنع للاختيال والتبختر والإسبال وغير ذلك. نعم. أبواب اجتناب النجاسات. يكفي، نقف عند هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر أحد الكتاب أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة على أمتي أضر على الرجال من النساء، فقال: أستبعد أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا بهذه الوحشية. يقول: فما القول في مثل هذا؟ هذا هو الذي أبعده الله، نسأل الله العافية. استنكر على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا خطير، هذا الكلام خطير، جدا، بدل أن يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم وينقاد، ينفي عن الرسول أن يقول هذا، يعني كان خطأ، كان الرسول أخطأ. كما تقول لشخص أنت ما يليق بك تقول هالكلام هذا، يعني يقول الرسول أنت ما يليق بك تقول هالكلام، هذا ردة عن الإسلام والعياذ بالله. نعم. وأنكروا أحاديث كثيرة من هذا اللي ما تجي على هواهم ينكرونها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول واحد يقول أنا بعد من كبار القوم، من كبار القوم، ويعد من كبار الدعاة، لما بلغه حديث الذباب أنه إذا وقع الذباب قال أنا لا أتنازل عن عقلي من أجل حديث في صحيح البخاري، هذا مكتوب موجود، كلامه مكتوب، نسأل الله العافية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فإني أخاف أن تصف حجم عظامها، يستدل به على تحريم عباءة الكتف للنساء لأنها تصف عظام الكتف للمرأة؟ يستدل على كل ما لا يستر، كل ما لا يستر فهو يدخل تحت هذا، يدخل دخولا أوليا لبس الضيق الذي يحدد أعضاءها ومقاطع جسمها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين أن المرأة لا تلبس لبسة الرجل ولا لباسه، وبين ما ورد من إهداء أسامة رضي الله عنه للقبطية إلى امرأته؟ هذه تصلح للرجال والنساء، هذا قماش، قماش يصلح، أهداه لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تلبس نعل أخيها في البيت ولا تخرج به؟ لا ما يجوز لها، ما تلبس نعال الرجال، نعم، لا في البيت ولا خارج البيت. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول في الشتاء تلبس المرأة أحيانا فروة زوجها لأجل الدفء. ما يجوز هذا، ما يجوز إلا تلبس ملابس النساء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تلبس الشفاف والضيق لزوجها بحيث تتزين له، لكن إذا خرجت لم تلبس هذا؟ هل يجوز للمرأة أن تلبس الشفاف والضيق لزوجها بحيث تتزين له بذلك، لكن إذا خرجت لم تلبس هذا الشيء؟ المرأة مع زوجها غير المرأة مع يعني مع الناس، مع زوجها لها أن تتعرى أيضا مع زوجها، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، لها أن تغتسل مع زوجها من إناء واحد كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع نسائه، فهي مع زوجها وضعهم غير وضع مع غير الزوج. نعم. وكذلك حفظك الله، سؤال قريب يقول هل للزوج أن يأمر زوجته أن تلبس البنطال عنده فقط، حيث تقول هذه لا يأمرها بذلك، لا يأمرها لأن البنطال ما ليس من ملابس النساء، ليس من ملابس النساء خصوصا في هذا المجتمع، في مجتمعنا، وإذا دربها عليه تدربت عليه في غير هذه الحالة وتساهلت في لبسه، فلا يأمر امرأته بالمنكر، يأمرها بالمعروف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لما اختمرت قال لية لا ليتين، هل معنى لية أن تلوي المرأة خمارها من أعلى الرأس وإليه مرورا من تحت الذقن؟ كله جائز، المهم أنها لية واحدة من تحت الذقن أو على الرأس فقط مرة واحدة، ولا تجعله كعمامة الرجل تلويه عدة ليات. نعم. يقول وهل يستدل من هذا الحديث لية لا ليتين على جواز كشف الوجه. نعم. وهل يستدل بقوله لية لا ليتين على جواز كشف الوجه؟ لية على الوجه وعلى الرأس. من اللي خصص اللية أنها على الرأس؟ منه على الوجه وعلى الرأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قرأت في تفسير ابن كثير في عندما تكلم عن دحية أنه شبهه بجبريل أو كان جبريل يتشبه به. نعم، هذا معروف أن جبريل يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلب، هذا من فضائل دحية رضي الله عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل النهي عن جمع الشعر فوق الرأس بالنسبة للمرأة يكون عند خروجها من البيت فقط ويجوز لها في البيت؟ البيت تعود بناته ونساءه يشوفنه، ما يجوز لها، تبتعد عن هذا ولا تعمله لا في البيت ولا خارج البيت. ثم ما فيه من الجمال؟ ما فيه والله إلا التشويه، لكن الشيطان يزين هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحيانا المرأة تجمع شعر رأسها مؤقتا حتى يجف بعد الاغتسال، فهل هذا داخل في النهي؟ حتى إيش؟ حتى يجف بعد اغتسالها، فهل هذا داخل في النهي؟ يا أخي الحديث مطلق، الحديث مطلق، لا نخصصه بصفة دون صفة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله صلى الله عليه وسلم لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها، هل هذا الوعيد الشديد هو لمن جمع هذه الصفات المذكورة كلها فقط؟ نعم، من جمعت هذه الصفات أو بعضها، أو بعضها، الوعيد يتناول الجميع، يتناول بعض هذه الصفات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم بيع أو إهداء الهدية؟ ما حكم بيع أو إهداء الهدية؟ إذا قبضتها فقد ملكتها، تتصرف فيها بما شئت، تصير ملك لك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لي جدة تبلغ من العمر 80 عاما ولها أقارب لكن ليسوا من محارمها، وعند السلام تصافحهم بيدها، فهل هذا العمل جائز؟ لا يصافح امرأة ليست من محارمه، كبيرة كانت أو صغيرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة لا تحل له قط، حتى في البيعة يبايع النساء بالكلام ولا يصافحهن، مع أن فيهن الكبيرات، يعني كل اللي بايعن بنات فيهن كبيرات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أجاب أحد المفتين لرجل بجواز أن يحلق لحيته لأنه إذا لم يحلقها فصل من وظيفته وليس له مصدر رزق آخر. نسأل الله العافية، ما هنا مصدر رزق آخر اللي يتكفل بالأرزاق، ما يقدر أنه يرزق بغير الوظيفة أو وظيفة أخرى؟ من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فهذا يبخل الله عز وجل، هذا يبخل الله، يقول ما في رزق إلا لها الوظيفة، من قال هذا؟ نعم. فضيلة الشيخ، وإحنا آفتنا من هالفتاوى التي لا توزن بالدليل، ولا يخاف من يصدرها، ما يخاف الله عز وجل ويتأمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول العطور بعضها يقال له عطور نسائية أو عطور رجالية، فهل لأحد الجنسين أن يتطيب بطيب الآخر؟ يقولون إن طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، الرجال لهم طيب والنساء لها طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم وليخرجنا تفلات، يقول هل نمنع زوجاتنا من أن يلبسن العباءة الساترة لكنها جديدة ونظيفة وجميلة، فهل نمنعهن من ذلك؟ يعني لازم تلبسه خلق؟ أو صحيح لا، ما دامت ما فيها زينة وهي ساترة جديدة أو ما هي جديدة، المدار على الستر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الرجال يعملون طباخين، فهل هذا من التشبه بالنساء؟ لا، هذه مهنة، ما هي الطباخة، ما هي بعمل النساء خاصة، بل أكثر ما يطبخ أكثر من يطبخ الرجال، ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم بيع هذه الملابس القصيرة للنساء والشفافة والعباءات المقصرة، وما حكم المال المتحصل من هذا البيع؟ كل هذه الملابس التي لا تتمشى مع الملابس الشرعية لا يجوز توريدها ولا يجوز بيعها، وثمنها حرام، ويجب منعها ومعاقبة من يأتي بها إلى بلاد المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، صاحب محل بضاعته عبارة عن لصقات توضع على أجهزة الجوال، وهذه اللصقات التي يبيعها تحتوي على صور للنساء وعلى علامة للصليب، وهو يسأل فضيلتكم عن حكم بيع مثل هذه الأمور. الحين يبيع صور النساء ويبيع الصليب ويسأل، هذا واضح، هذا لا يجوز، حرام، حرام بيع الصليب وحرام بيع صور النساء، كل هذا حرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم لبس المرأة لباس الرجل من باب المزاح؟ لا، ما في مزاح، ما تمزح بالحرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم لبس الملابس بالنسبة للمرأة التي تصف حجم عظامها أمام محارمها كأبيها؟ عظامها؟ نعم. شلون عظامها؟ التي تصف حجم عظامها أو أعضاءها. العظام ما تظهر، إلا الميت تظهر عظامها، قصده أعضاءها، ما يجوز لها تلبس لأنها تربي أولادها وبناتها على هذا الشيء. نعم. وتربي من يزورها ويأتي إليها، لا تكون قدوة سيئة ومربية سيئة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل لقد طلقت زوجتي بسبب أنها خرجت من البيت بعباءة على الكتف، فهل أنا مصيب في هذا الأمر؟ أنت طلقتها، ما دام طلقتها انتهى الأمر، لو سألت قبل ما الآن ما للسؤال فائدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بعض البلدان يستوي فيها لباس الرجال والنساء في صفة التفصيل. نعم. بعض البلدان يستوي فيها لباس الرجال والنساء في صفة التفصيل، وإنما يحصل التفريق بينهما بالألوان، فلباس الرجال له لون والنساء لهن لون آخر، فما الحكم في ذلك؟ نعم، الرجال لهم قمص والنساء لها قمص، لكن اللون يختلف، وصفة أيضا تفصيل اللباس يختلف أيضا في الغالب. على كل حال، إذا حصل التميز بين لباس الرجل ولباس المرأة، بحيث يقال هذا لباس امرأة وهذا لباس رجل، هذا يكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم امتشاط المرأة المشطة المنهية عنها في الحديث للتزين لزوجها؟ ما تتزين لزوجها بمنهي عنه، شيئا حرام، تتزين لزوجها بما أباح الله، ولاحظوا إن التزين بالحرام لا يجملها وإنما يشينها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الأعمال التي تقوم بها المرأة وتليق بها من ناحية الوظائف؟ الأعمال التي تختص بالنساء، من تطبيب النساء، علاج النساء، تعليم النساء، هذا يليق بها، كذلك عدم الاختلاط مع الرجال، إنما يكون النساء على حدة والرجال على حدة، مع التستر والحرص على الابتعاد عن الفتنة وغض البصر وغير ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الناس يقول إن المرأة قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال أنها قاتلت؟ هذه من عندك. المرأة تخرج مع الغزو لسقي الماء ومداواة الجرحى، هذا الذي ورد، أما أنها تحمل السلاح وتدخل المعركة هذه من عندك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لبس المرأة للكعب المرتفع قليلا، نعم، هل لبس المرأة للكعب المرتفع قليلا ويصدر صوتا، هل هذا فيه محذور؟ نعم، هذا يميلها ويصير لها صوت، ما يصلح. تلبس نعل نسائي يريحها ولا يعرضها للخطر، إذا لبست شيئا مرتفعا عرضة للسقوط أيضا خطر، ويرفعها أكثر من يظن أنها طويلة وما هي طويلة، هذا تزوير أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من خلال النظر في الملابس الموجودة في الأسواق وندرة الساتر منها، يجد المتفحص أن ما يسمى بالبنجابي، وهو قميص فضفاض إلى منتصف الساق، تحته بنطلون طويل واسع. بنطلون؟ نعم. لا ما يصل. بنطلون ما يصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائلة تسأل، تقول إنها من السنغال، تقول إنها منقبة، لكن حينما تلبس النقاب وتشعر بصعوبة في التنفس لأنها مريضة بمرض الربو ويصعب عليها ذلك، هل يجوز لها أن تكشف وجهها حينئذ؟ لا، ما تكشف وجهها، تغطي وجهها وبشيء ما يحبس النفس، شيء يستر الوجه ولا يحبس النفس ولا يحبس البصر أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه سائلة تقول إنها متزوجة من أخ فرنسي مسلم، وتريد شهادة للزواج تؤخذ من السفارة الفرنسية، سؤالها: هل يجوز لها أن تكشف وجهها إذا طلبوا منها ذلك في السفارة لأجل إصدار هذه الشهادة؟ لا، ما يجوز لك كشف وجهها عند الرجال، لكن البصمة التي ظهرت الآن صارت تغني عن صورة الوجه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا مدرس في إحدى حلقات تحفيظ القرآن، وأخشى أنني إذا نهيت الطلاب عن الإسبال أن يأتي أولياء أمورهم ويشنعون علي بأن هذا لا دخل لي فيه، فما توجيهكم في ذلك؟ يعني التعنيف والضرب لا، أما أنك تبين لهم بالأسلوب الطيب والحكمة والموعظة الحسنة، ما أظن أحد يبي يعترض عليك، توجههم التوجيه السليم، ما أحد يبي يعترض عليك. ما التعنيف أو الضرب، هذا يمكن أنه يحصل من أوليائهم ردة فعل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما ورد من لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمتشبهين من الرجال بالنساء، هل يدخل في اللعن من قام بحلق اللحية؟ كل أنواع التشبه يشمل هذا كل أنواع التشبه. هذا تشبه من نوعين، تشبه بالكفار، رسول قال خالف المجوس، خالف المجوس، أكرم اللحى وعفو الشوارب، وتشبه بالنساء، ففيه تشبهان، نعم، تشبه بالنساء وتشبه بالأعاجم والكفار، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما ضوابط الاجتهاد في الفتوى، وهل لأي شخص أن ضابطها أن تتعلم، تتعلم حتى تصل إلى مرتبة الاجتهاد بحمل المؤهل العلمي في ذلك، نعم. ويقول حفظك الله، وهل للشخص أن يفتي نفسه في المسائل؟ إذا عرف، إذا وصل إلى معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها فهو يفتي نفسه ويفتي غيره، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول خرج أحد المفتين في إحدى القنوات الفضائية في يوم الجمعة الماضي وقال لا مانع من بيع كتب الإلحاد، لأن السلف كانوا يردون على كتب الإلحاد ولم يمنعوها، ولم يمنعوا بيعها، كيف نجيب عن هذا حفظكم الله؟ هذا جواب فاسد. كون العالم يشتري كتاب الباطل ليرد عليه وينقضه ولا يحصل عليه إلا بالشراء، لا بأس بذلك، لأن هذا لغرض صحيح. أما أنك تفتي الناس كلهم يشرون كتب الإلحاد وفيهم الجهال وفيهم وترويجها، هذه فتوى خاطئة وضالة، ما يجوز بيعها إلا للخواص الذين يريدون نقضها والرد عليها، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ما تلبسه النساء، ولذلك يوجد في المكتبات العامة يوجد فيها كتب محدودة الاطلاع، ما يطلع عليها كل أحد إلا أهل الاختصاص فقط، نعم. أما أن تتعرض هذه الكتب للبيع ويشتريها الرجل والمرأة والجاهل والعالم والمستقيم والضال، ما يجوز هذا، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ما تلبسه النساء في حفل الزواج من الثياب التي تظهر الكتفين، هل هذه جائزة؟ هل هي ليش؟ هل ما تلبسه عباءة المرأة ليست على الكتفين، عباءة المرأة على رأسها إلى قدميها، لأنها تستر جميع بدنها، هذا المطلوب، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم لبس العمامة الصماء التي ليس لها ذؤابة ولا تحنيك؟ مباح، مباح، لكن ما يمسح عليها، ما يمسح عليها مثل ما يمسح على العمامة ذات الذؤابة أو المحنكة، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل لبس الثوب الأصفر يعد من المزعفر المنهي عنه؟ لا، المزعفر لا يعد، لكن المعصفر المنهي عنه، المعصفر الذي يجعل الثوب أحمر مصبوغ بالعصفر، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يوجد سن معين للقواعد من النساء، وهل يجوز أن التي لا يرجون النكاح فسرها الله جل وعلا، قواعد من النساء منهن التي لا يرجون نكاحا، نعم. ويقول هل يجوز الخلوة بالقواعد من النساء؟ لا، الخلوة لا، لكن يجوز لها تخفف ملابسها، يجوز لها تخفف ملابسها، وكونها تستعف وتتستر الستر الكامل خير لهن، قال الله جل وعلا وأن يستعففن خير لهن. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الذي يباح النظر إليه من المخطوبة بالنسبة لخاطبها؟ ما يرغبه فيها كالنظر إلى وجهها وكفيها وشعرها، ما يرغبه في زواجها. نعم. نقول: وهل يشترط وجود الولي الشرعي؟ لا بد، لا يجوز له يخلو معها، ما يجوز له يخلو معها، لا بد من وجود من تزول به الخلوة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل سؤاله طويل، يقول: أنا شاب أتعرض أحيانا إلى الإهانة من بعض الناس، حيث يأمرونني ببعض الأمور المباحة مع علمي بأنهم لم يأمروني بها إلا لعدم مبالاتهم بي واستحقارهم لشأني. سؤاله: هل أعامل الناس بالشدة حتى أحفظ كرامتي؟ لأن الناس اليوم لا يحترمون إلا من كان شديدا قويا، أما ذا أصنع وفقكم الله؟ حاجة إلى الشدة قل لا، بس لا مراك قل لا، لا تطيع، أهزمك حال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل النهي عن دخول المساجد بسبب رائحة البصل والثوم هو عام لكل الروائح الكريهة أم خاص بهذين فقط؟ لا، ما هو بخاص، كل من فيه رائحة كريهة تؤذي المصلين وتؤذي الملائكة يجب عليه إزالتها، معالجتها قبل أن يأتي إذا أمكن. أما إذا كانت لا تزول ولا فهذه لا يأتي، لا يأتي يؤذي المصلين والملائكة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز لي أن أعمل بدار لتحفيظ القرآن والقائمين على هذه الدار ليسوا بمستقيمين على المنهج السلفي؟ على المنهج السلفي؟ نعم. أدري والله، المنهج السلفي صار الآن يعني يختلف عند بعض الناس، بعضهم يقول سلفي وما هو سلفي، مخالف للسلف ولا يعرف مذهب السلف. على كل حال، إذا كان إنها تخشى على نفسها منهم لا تعمل عندهم، أما إذا كانت ما تخشى على نفسها مصونة ومع ناس ومع نساء ومع فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في بعض المساجد وعند إقامة الصلاة يقوم بعض المأمومين بمضايقة من كان في الصف الأول فيدخل بينهم، مما يسبب ضيقا في الصف وعدم خشوع في الصلاة، فما قولكم وهل من كلمة في هذا؟ لا يجوز، لأنه يدخل في صف ضيق يضيق على المصلين، يذهب للصف الثاني أو الثالث، موسعها الله ولله الحمد، فلا يضايق المصلين. إن وجد فرجة ليس فيها مضايقة دخل فيها، وإلا بالصف الثاني أو الثالث. نعم. أو ينتظر حتى يأتي من يصف معه خلف الصف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للمرأة عند زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هل لها أن تتوجه وتذهب إلى قبره عليه الصلاة والسلام، أم هذا من المنهي عنه؟ بلا شك إن هذا من المنهي عنه، المرأة ممنوعة من زيارة القبور عموما، قبر النبي وقبر غيره لا تذهب، لكن تصلي وتسلم على الرسول وهي في مكانه. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فلا حاجة أن تروح لها وهي منهية عن ذلك، بل ملعونة. لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا متزوج بامرأتين ولي 4 سنوات لم أقدر أن أسافر إليهن. أنا متزوج بامرأتين ولي 4 سنوات لم أقدر أن أسافر إليهن، وليس هناك أمل بالسفر. يقول: فماذا تنصحونني به؟ وهل أطلقهن أم ماذا أصنع؟ أدمت لا تقدر فأنت معذور، ولكن يبقى حقهن، إن صبرنا هذا أحسن، وما صبرنا تقدم للمحكمة، المحكمة تنظر في شأنهن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم القراءة في المصحف للمحدث حدثا أصغر؟ لا، ما يمس المصحف إلا من وراء حائل، أما مباشرة ما يمس المصحف، لا حدث أصغر ولا أكبر. لا يمس القرآن إلا طاهر، كما في الحديث في رواية: لا يمس المصحف إلا طاهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا حضرتني الصلاة وليس عندي ماء، لكنني أعلم بأنني سأجد الماء في آخر الوقت، هل الأفضل أن أصلي بالتيمم في أول الوقت أو أنتظر الماء وأصلي في آخر الوقت؟ كلاهما جائز، كلاهما جائز. إن صليت في الوقت في أول الوقت أو صليت في آخره، كلاهما جائز إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الأفضل بالنسبة لأداء النوافل؟ هل الأفضل أن تكون في المنزل أو في المسجد؟ المنزل أفضل، لأنه أبعد عن الرياء، وفيه أيضا مصلحة للبيت وأهل البيت، ففي البيت أفضل صلاة المرء في بيته، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة فريضة فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نسيت راتبة المغرب ولم أتذكرها إلا بعد العشاء، فهل لي أن أصلي تسليمة واحدة وأنوي بها عن المغرب والعشاء؟ لا، صلي راتبة العشاء وراتبة المغرب، إن أردت تقضيها لقضى لا مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إنه من بريطانيا، فيسأل فيقول: أنا ولدت في عائلة غير مسلمة، ووالدتي لم تكن متزوجة حين ذاك، ثم تزوجت برجل آخر ونسبت إليه، سؤال: هل علي أن أغير اسمي حيث نسبتي إلى هذا الرجل غير صحيحة، علما بأن تغيير الاسم قد يسبب عندنا فتنة؟ يجب عليك تغيير اسمك، ما يجوز تنتسب إلى غير أبيك، ملعون من انتسب إلى غير أبيه، الله جل وعلا قال: ادعوهم لآبائهم. فيجب عليك أن تغير اسمك ولا تبقى منسوبا إلى رجل ليس أبا لك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وتصبر على ما ينالك من الأذى، وأنت مأجور إن شاء الله، يعينك الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تحريم الإسبال بالنسبة للكف والعمامة هل له نفس تحريم إسبال الكعبين فيكون من الكبائر؟ إيش؟ هل تحريم الإسبال بالنسبة للكف والعمامة؟ بالنسبة للكم، الكف ما هو بيسبل، بالنسبة للكم والعمامة نعم لا يجوز. الكم كما مر بكم إلى الرسغ أو الكوع. في يوم السبت الماضي جمع بنا إمامنا في صلاتي المغرب والعشاء بناء على رغبة بعض الجماعة، مع أن المطر كان خفيفا، فما حكم صلاتنا وجمعنا؟ مخطئ، تجمع بدون أن يكون المطر يبل الثياب، مطر غزير يبل الثياب ويؤذي الناس، مجرد خفيف رش ما يجوز هذا، ما يجوز لك هذا الشيء، ولا تعود لمثل هذا في المستقبل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ولا تطع بعض الناس، قل: لا يا أخي ما يجوز الجمع، هل المطر ذا ما يجيز لنا الجمع، لأنه جاهل ما يدري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا دائما ما أنصح الناس بالنسبة للغيبة وأنكرها عليهم، فإذا نصحت الرجل مرة ومرتين فهل يجب علي تكرار النصيحة، مع العلم بأن هناك شخص قال لي: طالما نصحته مرة فهذا يكفي، فما على الرسول إلا البلاغ، فما رأيكم في ذلك؟ لكن لا تجلس معه، إذا نصحته ولم يقبل لا تجلس معه، نعم، لأن كذا جلست معه هذا إقرار له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لي زوجتان، إحداهما عندما آتي إليها في ليلتها ترفض أن تمكنني من نفسها، سؤاله: هل يجوز لي أن أذهب إلى الزوجة الأخرى الصغرى بسبب هذا الأمر؟ لا تذهب إلى الزوجة الأخرى، تبقى عندها ولكن تهجرها في المضجع وتظهر لها الهجر والتأديب، حتى ولو أدى هذا إلى ضربها إذا لم ينفع فيها الوعظ والهجر في المضجع، تنتقل إلى الضرب ولا تروح للثاني. نعم، إلا في ليلتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الدعاء في السجود في صلاة الفريضة بغير العربية؟ إذا كان ما يحسن العربية فلا بأس، يدعو بلغته، أما إذا كان يحسن العربية فلا، يدعو بالعربية. نعم، انتهى يا شيخ. الله تعالى.